حالك Thank you. أن المسألة مرحلة تواصل. وقد تعبت تعلم خطوة أحد الزائر وأنها موجودة في التجارب الموجودة فقط بل التواصل ونحن جماعة إما لخبر كل الحد وإما للحدث الثاني وإما لحكم شرعي واجب على كل الجوانب المتحدده او كان يعامل الكل معامله المعركه او كان يعطي الفتى المسلم والمسلم ولا يعطي الفتى المسلم فقط اما كان الخبر او كان الحادثة او كان حكم شرعي بحيث يمكن اجتماع دور النفسي يمكن التجربة على السبيل اجتماعهم المتفق على أن يستدون في حال الناس القوم أنا أكثر يثبت عن واقع الحال ولا يثبت عن واقع الطلب. من مجموعة الفراغ المعنى مطلق تماما. الثالث من التوازن هو التوازن الإجمالي. التوازن الإجمالي لا المعنى مطلق ولا الدفع وإنما أحد الأحاديث نوع مثلا إخراج حصول الفاتح وصول الكافي ما عندك يقين لأنه تصرر بس الروايات من مجموعة من الأول الكافي ما يتحقق عندك التوازن عن النبي لابد أن تكون جميع الوسائل وإلا إذا قامت في وقت من الوفاء الشرعي فإذا جميع الوثائق بينك وبين المنظور يعني في الاستراحة نقرص احنا 10 طبقات نقرص 10 طبقات إذا الاستراحة نقلوها إلى 10 طبقات إذا الاستراحة نقلوها إلى 10 طبقات إذا الاستراحة نقلوها إلى 10 إلى أن تصل إليه. أما إذا احتملت الجماعة الأولى نقلوها 10 طبقات الجماعة الثالثة اللي نقلوها هواي نقلوها ولكن كلهم ضمن من أهل البقرة اللي حالتين يمكن اعترافهم على لا يمكن اعترافهم على الفريق كلهم في المدينة واحدة في المنطقة واحدة وإنما لازم يتحفظ جانب في التوافق على التعدد الثورات بأربعة وهي لا تكمل يتنزل خمسة يتنزل اللي يقول اطمعا يقول وبعثنا منهم 12 نقيمة هذا شنو اطمعا اطمعا اطمعا الملاك شنو هو؟ الملاك هو الشك ما يحصل بدل الإنسان أن يقول إليه وعلم بالمسؤولية هذا هو الملاك فإذا نجد حقا الراس الثاني شرط أصول شرط واحد الوثائق لازم تكون متوافقة اثنين أن النقل لازم يزيدك الخبر المتوافق الخبر إن الخبر على قسمين وإثنين وإثنين خبر واحد وخبر واحد. طبعا أصغر من الخمس إلى خمسة إلى الجهد والتفصيل والقول قد لعله أكثر من والخبر المتواتر والخبر الواحد لأني أكو بينهم الخبر الواحد أكو مكتب لا والتواتر شنو هو مع أفاده هنا يدوم مع المسلمين الشك ويحصل من الجزء القادة والإفاد جماعه مو يكون المعنى ينتهي التواتر قابل الخبر الواحد قابل الخبر المتواتر الخبر الواحد طبعا اكو في الحاله المتوسطه بين التواتر والخبر الواحد بس في النتيجه الخبر الواحد يزيد بعد تزيد الخبر الواحد يعني في النتيجه الخبر الواحد يرجع الى الخبر الواحد ويقابل الخبر الواحد في اصطلاح الاصوليين وإن كان المكتب أكثر وليس التوسط خبر الواحد يعني خبر يعلم بطرة لكن إذا ما أفادك اليقين يصبح خبر حتى لو ليس خبر عنده إذا لم يكن اليقين يعتبر خبر واحد الذي لا يعلم أن يعرف التوسط وفي الخبر الواحد شنو هو يعني خبر كذا واحد من هاي واصل الوقت واجبه لأنه يكون سهوة أكثر من واحد لكن لأنه المسلمون عدد التواصل عدد التواصل من مغادر العدد فإنما لأكد ذلك وقد شرحنا عدد التواصل في ذلك المقدر لكن في ذلك فأحسن فراجع أيوة رحمة الضبط الملاك الملاك والذي جاء الملاك والملاك إذا كان في الطريق واحد من الزوار مو فقط من الزوار سنة طريق كل إمارية بس واحد عام كلمة هذا الخبر واحد أنا لدي يكون عامي وسكر وإذا لا كان فاتح طولي المركبة الثالثة المركبة الثالثة إذا كان عامي وفاتح طبعا مثل عمر يقول من الزوار هذا بعد يخرج عنه من خصم الخبر الخبر الواحد اللي أرقى مراكب السنسية يا خبر لا صحيح. أما إذا واحد في شرائط السنسية إما كون مو إرامي أو كون إمامي ولكن مو عامي ها؟ فإن فقط واحد الخبر الواحد لما اتفق العلماء بأن الإسلامين تلقين الإسلامين من الشريعة يعني احنا عندنا الشريعة أصول الأشياء مثل أصل وجود الصلاة قال تعالى القرآن والروايات السيرة والتاريخ أصل وجود الصيام أصل وجود الحج أصول الشريعة أركان الشريعة ولكن فروع هذه الأصول نحن لما نقول أصل وجود الصلاة هذا متواتر لكن فضيلة الصلاة صلاة الظهر في أول الوقت لو وقت الوقت دعاء هاي أخبار آحاد في التحدث فرق صلاة يقول فضيلة الصلاة أولها فرق صلاة يقول فضيلة هل القنوت في الصلاة وإنما خبر واحد من القنوت في الصلاة القراءة في الصلاة لو الصلاة لازم يكون في جوة الإسلام لا صلاة إلا لفاتحة الكتاب هذا خبر واحد وإنما خبر واحد السجود على غير المأكول وغير المشروب وغير النجس التسبيحات جلسة الاستراحة نحن في أصل الصلاة أصل وجود الصلاة تستفيعات الصلاة وهكذا في ذلك تلحيه إلى 80% أحكام لذلك يقولون أن أم من أمهات المسائل وعند في المباحث الأصوليه ولذلك النقاش والبحث فيه طويل وطويل لأن الذي يؤمن هذا أن الإنسان يؤمن على السماعة العلمية وإن كان من هذا اللي يؤمن بأن الخبر الواحد تجد كل راح يكون مفتاح في مقام الأشياء من أحكام الأشياء الله محمد ما متواتر أو الأحكام الأحكام فالجيرة متحفظ عن يمكن يرسل وضعه حتى أصبح أما اللي يقول الخبر الواحد مو حجة يضطر إلى أن يكون الأحكام الأحكام اللي تقدم سابقا بعض الاعتقاد يعني تسجيل الوزن المطلق وطبيعي الشريعة إذا أذكر أكثر العلم بل أحيانا أو عشر نظريات فئة من الشيعة اللي هي فئة العلماء الصاعدين والمتقدمين في الفترة في المحال من الفترة ابن الجريد الحيلي وما لكن من بعد الإبريق الثاني هو آخر من سجع في المطرة في هذه المحقق الثاني والعلامة الثاني وما بعده إلى يومنا آخر كل طبعا بتفاصيل وبالإلالات المطلب بعدين راح يصير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندهم تفصيلات مو يقولون خبر واحد سجاد يعني كل خبر واحد وإنما عندهم تفاصيل مدار صاحب المعالم مثلا يقول هذا خبر واحد سجاد ولكن يجب أن يكون الناس عادل إذا كان منزور كان موثق كل ما يعني جمع العلماء يكون الخبر الواحد يكفي فيه الوثاقين هذا هو دستور رحمه المسلمين في العلماء يكفي فيه الخبر الواحد الوثاق حتى لو كان عام حتى لو كان سلم اذا كان موجود لا يسجد كفر يكفي حتى لو كان جمع اخرين ذلك واخرين ذلك لكن المصنف يقول احنا نريد القويات بشكل اجمالي فموجب التسجيل مقابل السلب الكلي يطرح خير النصرات خير النصرات طرح سلب كلي لا خمسية في الخبر الوقت قاعدة كلية سالبة كلية المصنف يقول نقيض السالبة الكلية شنو موجب التسجيل يقول احنا راح نجيبكم الدليل على أن الخبر الواحد كنت موجب التسجيل بعدها راح نجي نفصل المسائل اللي تعرفت بين الخبر الواحد والجد فإذا مقابل السجل الكلي احنا راح نقول لا اجمالا جزئيا الخبر الواحد كان حجة إلى أن طبعا هذا اللي يكون من أجل الخبر الواحد تعريف شنو ما لا يبلغ حد التواتر من الاخبار قد يزيد علما لكن اذا كان محبوب وان كان المفتوح لا يحبه لذلك ما اذا احببت الخبر الواحد والقرائن يكون يعرف ولا تنسى ان هذا الخبر هذا يفهم كتابه وهذا لا يخطئ ولا نزاع حتى السيد المنتقى اللي يقول لعالم حجية الخبر الواحد يقول الخبر المحفوظ الطريقة يعني البحث ما يطريق الخبر مجرد عن الطريق هاي نفرح من الخبر يعني لما نحكي عن الخبر الواحد الخبر المجرد عن الطريق مو الخبر المحفوظ بالطريقة يعني تحت الأنظار الواحد الكلية ليس براء الخير طاير الكلية وإذن وإذن كان تفكير كله فانت الضغة تفكير أن كل ما العرب ينتهي إلى خمسة وعما على أن نحسن القرائم الموجبة للتطمينان إليه لكن الإنسان دون برسلة العلم العلم المعلمة يحسن التطمينان هذه القرص الحاضر طبعا الوقع في العرب الحاضر الخبر مشروط في الخبر مشروط يجب على الاختلاف في الكلام الذي يقرر يعني الخبر واحد مع المشروط يعني شنو يعني الاختلاف في الخبر هل هناك أدلة رأيية مكتب على حقيقة الخبر الواحد لم ليش لأن الخبر الواحد هو مؤلف حتى لا يحتاج إلى جهل واحد في الخبر الواحد فرد حاول هل جعل شرعا ان لم يفعل ان جعل شرعا فضل الله ان جليل على الجزئيه والا ان جعل شرعا ان جعل شرعا فضل الله ان جعل شرعا او افضل الله نحن التعامل لا عدوى تجليل لان فضل لا يمكن ان الحق شيئا لان فضل حتى عند يغنم القطع فضل شان على الجليل او قطعي على حديث الصبر ولدى ولدى بلاده ولدى بلاده فمن يجب ان يكون الصبر الواحد الذي يجب ان يكون الصبر الواحد الذي يجب ان يكون الصبر الواحد الذي يجب ان يكون الصبر الواحد يقول ما عدنا تنزل على حديث الصبر الواحد وان يكون حديث الصبر الواحد يرى الدليل القاطع على حديث الصبر الواحد وطبق بذلك الشيء المتبقى في المصريات سابقا فقها من تأتيجين المسائل عديدة من مدى المتحدد فإنهم يجاوبون على هذه المسائل يطبقون بشكل كتاب يسمون الكتاب باسم المدينة لسؤل عنها في المصريات يسمون عن المسائل وطبق شيء المتبقى من المدينة الناصريات كذلك وهم حتى من مثلا عن الشيء ابن أبيك الحيبين في مكتبنا في كتاب الهدفين الشرائر وقال لها في السؤال الحيب يوصل إلى أن قال يقول لها رسالة عن سيد المطلق قال أفضل لها في الشريحة الحمد وأرض أحاب المقدر العلم عليها لأن حالاتك علما عندنا ولا عملا عند الفقهاء قام عن الجنة وأنزلنا عن الهدفين عن السعادة لأن خبر الله عز وجل ضرائبها خبر الواحد ممكن أن يكون حجر بس ليس سيدي مطرد المحجر لعدم مجرد دليل على تسبيل وعلى هذا يتبقى عن جميع التسبيع أن خبر الواحد لا يكون ليا ولا أكثر لا يجب أن يعتمد على لأنه ظن وظن ما يكون من الحق هي لأنه لا يجب إلا ظن الذي لا يكون من الحق وإنما العلم هو أن يدع ولا موضع الدع وفي عملية الخبر على تسبيل الخبر وعلى هذا وقد وقع خلاف ذلك على أقوال القول الأول ولهم عشرة الجنة يعني هل قام سريع على حديث الخبر الواحد لو اللي يقول الخبر الواحد حجر يقول قام سريع على اللي يقول الخبر الواحد واحد يقول لن يقوم سريع على حديث القول الأول من أنكر حديث الخبر الواحد وقد على القول السيد المصطفى والقاضي وإن يدفر والخبر في صحة مع البيان في ذي الآية جاء في صحة بدأ يتبين وقال الإجراء الخبير واستعب بذلك إجماع على عدم الخبر الواحد بعدين راح يجي تمارين المحمد جواب اجماع من الجواب. اذا ما جاوبت ان شاء الله اجماع. قطع الاخر يعني بعد الجديد الهدي قطع الجديد مصبا لواحد السبعة قطع الاخر إيجاب كلي أكو عند الإخبار اللي يقولون الخبر واحد مطلقا أفضل ما أحمد لا إضراب ولا تفريب حد متوفر وأن المعالية يكون الخبر واحد لا يقول ثاني فقد اخترت أيضا وبعض من يرى عند المنصر أمر الإخبار هو كل ما في كتب الأربعة إلا الإسلام بعد الإسلام لما كان في هذا المنصر المقالم المشهور بين العلماء يعني كل مطالب في أربعة حجة إلا إذا خالف المشهور حتى الثالث قول الآن وبعض يرى أن المعتبر في كتب الأربعة بعض الروايات والجماعة في الاعتبار أمر الأخبار يقول مو كل خبر واحد من كل كتب الأربعة حجة وإنما الخبر الواحد حجة إذا عمل به الأخبار كما يظهر ذلك من المسؤول عن المحقق الحجة في كتاب المعارف معارف الأصول لا، أنا في الأول في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتاب، في الكتا